السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بإذن الله تعالى هذه الدورة المباركة، أصول معاملة الأهل والأصحاب، مع فضيلة الشيخ أستاذ دكتور سليمان رحيلي حفظه الله وبارك الله فيه. وأذكركم أخواني الكرام بخصوص الأسئلة، من كان عنده سؤالا فليرسله على 050-768-7773 050-768-7773. مثل ما ذكر فضيلة الشيخ، الأجوبة عن الأسئلة تكون قبل أذان العشاء. تفضل فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الكلام عن أصول معاملة الأهل والأصحاب، وقد تقدم ذكر ثلاثة أصول. الأول أن يعاملهم لله، والثاني أن يؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له، والثالث أن يعامل أهله وأصحابه كما يحب أن يعاملوه أو أحسن. وننتقل إلى الأصل الرابع، وهو أصل عظيم في الباب. أصل المرافقة بذل المعروف، وأصل المفارقة الإحسان وتذكر الفضل. أصل المرافقة بذل المعروف، وأصل المفارقة الإحسان وتذكر الفضل. العشرة والرفقة، العشرة بين الأهل والرفقة بين الأصحاب، تبنى على المعروف، والمعروف إيصال وكف، وسنشرح هذا. إيصال وكف، والفرقة تبنى على الإحسان، وما بعد الفرقة يقوم على ذكر الفضل وتذكره ونسيان ضده وتناسيه. عندنا رفقة، فرقة، ما بعد الفرقة. العشرة التي هي الرفقة، عشرة مع الأهل والرفقة للأصحاب، تبنى على بذل المعروف، والفرقة تبنى على الإحسان، وما بعد الفرقة يقوم على ذكر الفضل ونسيان ضده، وعلى تذكر الفضل ونسيان ضده. وسنذكر محل كل. العشرة تبنى على بذل المعروف، وبذل المعروف يكون حسا ومعنى. أن توصل المعروف حسا، الشيء الحسي الذي يحس، فمن الحس بذل المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، والدنيا المقصود بها هنا المال، لأن المال قيام الحياة، قيام الدنيا. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. الحديث، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذا الموفق إذا آتاه الله مالا قليلا أو كثيرا يتقي فيه ربه تحصيلا وبذلا، فلا يأخذه إلا من حله ولا يضعه إلا في حله، ويصل فيه رحمه. هذا بذل المعروف بالمال للأقارب ومن قبلهم للوالدين وللزوجة وللأبناء والبنات، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. أفضل من أوتي مالا من كان المذكور في الحديث حاله. ومن الأمور المعنوية في بذل المعروف الملاطفة بالقول والفعل والمدح والثناء. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. رأس الأهل الوالدان. قال الإمام السعدي رحمه الله عز وجل: وإن جاهداك، أي اجتهد والداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. سبحان الله. هذا إذا جاهداك على الشرك، فكيف إذا جاهداك على العلم؟ كيف إذا جاهداك على أن تكون ممن يحفظ القرآن، ممن يتعلم العلم الشرعي، ممن يتعلم العلم النافع؟ تصاحبهما بالمعروف ولو جاهداك على الشرك، فكيف إذا كان هذا الضد؟ يقول الشيخ: ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان إليهما، لأن يعني أطاعتهما في الشرك والمعصية. قال: لأن حق الله مقدم على حق كل أحد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولم يقل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما، بل قال: فلا تطعهما، أي بالشرك، وأما برهما فاستمر عليه. ولهذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي صحبة إحسان إليهما بالمعروف، وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تتبعهما. الصحبة بالمعروف للوالدين ثابتة على كل حال، مهما كان حال الوالدين. وقال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. هذا في الزوجات. قال ابن كثير رحمه الله: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أي أنك تحب أن تطيب لك الكلام فأطب لها الكلام، تحب أن تحترمك فاحترمها، تحب أن تتجمل لك فتجمل لها بما يليق بك، كن ذا رائحة طيبة كذا هيئة حسنة، تزين لها بما يليق بك. قال ابن كثير في سياق كلامه عن هذه الآية: كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، وسيأتينا إن شاء الله أمثلة، كان صلى الله عليه وسلم يضحك ويبتسم في مواقف لو وقعت لأحدنا لضرب وشتم. لكنه صلى الله عليه وسلم يعاشر بالمعروف، قال يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم وتوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. قال ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء. قال وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وستأتي أمثلة رائعة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. ويدخل في العشرة بالمعروف كف الأذى واحتمال الأذى، أن تكف الأذى من جهتك وأن تتحمل الأذى من الجهة المقابلة لك. بالنسبة مثلا للزوجة أن تكف أذاك عنها فلا تسمع منك لفظا نابيا مثلا، وأن تتحمل أذاها. بالنسبة للأهل، بقية الأهل، أن تكف أذاك عنهم وأن تتحمل الأذى الصادر منهم. بالنسبة للأصحاب، أن تكف أذاك عنهم وتتحمل الأذى الصادر منهم. من روائع الأخلاق وأعاليها أنه إذا كان لك صاحب قد زانت حاله واستقام منهجه أن تكف أذاك عنه وأن تتحمل أذاه. فالإنسان ضعيف وقد يبدو منه ما يبدو، فمن بذل المعروف أن تكف الأذى وأن تتحمل الأذى. قال الغزالي المشهور عند الناس يقولون غزالي، الناس تحب التخفيف، وهو الغزالي. وهو عالم أشعري وعنده تصوف كثير لكن له كلام طيب. قال واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها. هذه القمة، ليس فقط أن تكف أذاك وإنما أن تتحمل أذاها. قال والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أزواجه تراجعه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل. وسيأتي هذا إن شاء الله في الأمثلة. وراجعت امرأة عمر رضي الله عنه فقال أتراجعيني. سيأتينا إن شاء الله أن نساء المهاجرين ما كنا يراجعن أزواجهن أبدا. ف فلما هاجروا إلى المدينة واختلط نساء المهاجرين بنساء الأنصار، كانت نساء الأنصار يراجعن أزواجهن، فأخذنا منهن واكتسبنا منهن. فقال عمر رضي الله عنه: أتراجعيني؟ قالت: إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه وهو خير منك، وسيأتي إن شاء الله ونتكلم عنه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحوال زوجاته ويتنبه لطرقهن وأساليبهن. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد. وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. عائشة رضي الله عنها، سيأتينا إن شاء الله شيء من الأخبار لكن ربما لا ترد هذه القصة، كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وكانت تغار عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه، فمرة أراد أن يأخذ اثنتين فأقرع بينهن، فجاءت القرعة على عائشة رضي الله عنها وحفصة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يسيرون في الليل يأتي ببعيره بجوار بعير عائشة رضي الله عنها ويحدثها. فحفصة رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها: بادليني حتى نرى ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعالي أركب أنا على بعيرك وتركبين أنت على بعيري. فأطاعتها، فركبت حفصة في بعير على بعير عائشة رضي الله عنها، وركبت عائشة على بعير حفصة رضي الله عنها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كالعادة ووقف عند بعير عائشة، فوجدها حفصة فتكلم معها وسار، فأصابت الغيرة عائشة رضي الله عنها وغارت. فلما نزلت عن بعيرها كانت تضع رجلها بين الأعشاب تقول: يا ربي عقرب أو ثعبان رسولك ماذا أفعل؟ يعني هي غارت من النبي صلى الله عليه وسلم، فما تستطيع أن تفعل شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تضع رجلها بين العشب وتطلب أن يلدغها ثعبان أو عقرب من غيرتها، وتقول: يا ربي رسولك ماذا أفعل؟ فعائشة رضي الله عنها لها مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة ستأتينا إن شاء الله عز وجل. ثم قال الغزالي: الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزاح والملاعبة. ثم ذكر أمثلة ستأتينا إن شاء الله عز وجل. وجماع العشرة بالمعروف حسن الصحبة. قال الضحاك في قوله: فإمساك بمعروف، قال: المعروف أن يحسن صحبتها. هذا القول الجامع للعشرة بالمعروف. وإذا لم يبق في العشرة بالمعروف مجال وصار استمرار الرفقة من المحال، كان الفراق بالإحسان، فلا ظلم ولا أذى. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قد تتعذر العشرة بالمعروف بين الزوجين يبذل كل واحد ما يستطيع، لكن تتعذر، ولله في خلقه شؤون. قد تتعذر الرفقة واستمرار الرفقة، فيلزم الفراق، ونحن عندما نقول هذا يظهر لك جليا أن الفراق لا يبادر إليه، لكن إذا تحتم يكون بإحسان، فلا يكون معه ظلم ولا يكون معه أذى. قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أو تسريح بإحسان، قال: يسرحها ولا يظلمها من حقها شيئا. وقال السدي: أو تسريح بإحسان، قال: الإحسان أن يوفيها حقها فلا يؤذيها ولا يشتمها. ثم تأتي مرحلة ما بعد الافتراق، وهذه في غاية الأهمية، وهذه تقوم على ذكر فضل الطرف الآخر عند الناس ونسيان ما يضاد ذلك. لا يوجد إنسان كامل، كل إنسان فيه فضل وخير وفيه عيوب، والإنسان إذا عاشر يطلع على عيوب من يعاشره، وإذا صاحب يطلع على عيوب من يصاحبه ويعرف فضله، فإذا فارقه فإنه بالنسبة عند الناس لا يذكر إلا فضله، وينسى تماما عيوبه. وفي معاملة أحدهما للآخر يتذكر كل واحد للآخر فضله ويتناسى ضده. يعني يا أخو، عندما نقول ذكر ونسيان، هذا بالنسبة عند الناس، يعني أن الإنسان إذا ذكر من كان يعاشره أو يرافقه لا يذكر إلا فضله وينسى ما يضاد ذلك. وفي معاملته هو له يتذكر فضله ويتناسى، لأنه قد يبقى في النفس، لكن من حيث المعاملة يتناسى ضد ذلك. والمعاملة بالفضل بعد الفراق قال العلماء فيها لها جناحان: فضل سابق وفضل لاحق. أما السابق فهو كما قلنا أن تذكر الفضل وتتذكر الفضل، وأما اللاحق فهو أن تعامله بالفضل. بعد الفراق تعامله بالفضل، والفضل كما سيأتي مرتبة فوق العدل. قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. قال ابن كثير: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي الإحسان، يعني في المعاملة اللاحقة وتذكر الإحسان في المعاملة الماضية. وقال الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: قوله: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، فانظر ما في هذه الآية من الحظ على مكارم الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل. ويدخل في ذلك ما قاله ابن جرير رحمه الله: ليتفضل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يعطها جميعه، وإن كان قد ساق إليها جميع ما كان فرض لها فليتفضل عليها بما عما يجب له، له نصف المهر يتفضل عليها بالنصف، ويجوز له الرجوع به عليها. فإن شح الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها فلتتفضل المرأة المطلقة عليه برد جميعه إليه إن كانت قد قبضته منه، وإن لم تكن قبضته فتعفو عن جميعه. هذا نوع من الفضل بعد الفراق، أيضا يدخل فيه ما ذكره الشيخ الأمين رحمه الله عز وجل حيث قال: أن تكون المفاهمة بين الزوجين بعد الفرقة في جميع الأمور سواء في خصوص الرضاع أو غيره مبناها على المعروف والتسامح والإحسان وفاء لحق العشرة السابقة، ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن صور عدم نسيان الفضل كلام بديع لإمام من أئمة زماننا رحمه الله، وهو الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، حيث قال: عن الرجل إذا أصبح لا يرغب في زوجته وهو معدد، قال: إن كان ولا بد وليس له رغبة فيها فإنه يخيرها، إن شاءت صبرت على ما يسر الله منه، وإن شاءت طلبت الطلاق، فإن طلبت الطلاق وجب عليه أن يطلق أو يعدل، لأن السؤال كان عن رجل صار لا يعدل بين نسائه لأنه لا يريد الأولى، فيما أحسب كان في السؤال عن الأولى، فالشيخ يتكلم عن هذا، يقول: فإن طلبت الطلاق وجب عليه أن يطلق أو يعدل، بل عليه أن يعدل بينهما أو يجيبها إلى طلب الطلاق فيطلق، وإذا طلقها أنفق عليها نفقة العدة، وإذا طلقها طلقها طلقة واحدة. هذه السنة أن يطلقها طلقة واحدة، لا يطلق بالثلاث بل واحدة، وينفق عليها نفقة العدة ويعرف لها فضلها. فالله يقول سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم، فينبغي له أن يكرمها ويلاحظها ويطيب خاطرها بما تيسر من المساعدة. هكذا ينبغي للرجال الأخيار ذوي مكارم الأخلاق وذوي النفوس الرفيعة الطيبة، لكن لا يلزمه أن يبقيها في حباله، إذا شاء أن يطلق فله أن يطلق، وإن صبرت هي، ولا زال كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، وإن صبرت هي ولم تطلب الطلاق رجاء أن يعود إليها، يعني خيرها قال: إن شئت تبقي في ذمتي ابقي، لكن أنا ما أفعل لك، يعني ما آتي مثلا، ما أبيت عندك، فاختارت هي أن تصبر. قال الشيخ: وإن صبرت هي ولم تطلب الطلاق رجاء أن يعود إليها أو لأنها ليست في حاجة إلى الطلاق لأنها لا ترغب الزواج من غيره، فإذا صبرت فلا بأس، وهو ينبغي له أن يحسن إليها وأن يعرف لها حالها الأولى وأن يجود لها بما يسر الله له وأن لا ينساها. هذا هو المشروع له. انتهى كلام الشيخ. انظروا كيف الشيخ يعالج القضية ويبني كلامه على الفضل وعلى عدم نسيان الفضل. فهو إن لم يرغب فيها تماما إما أن يطلقها ويعقب ذلك بالفضل، وإما أن يبقيها إن هي اختارت وأرادت أن تبقى معه ويعقب ذلك بالفضل وألا ينساها. فالشاهد أن كلام العلماء يتبين منه أن الفضل كما قلنا له جناحان: الفضل السابق للفرقة، هذا يذكر ولا ينسى ويتذكر ويتناسى ضده، والفضل اللاحق للفرقة، وهذا في المعاملة، ولا شك أن نشر المعايب من المعايب. نشر المعايب بعد الفرقة من المعايب. ما كنت ترى أن تكتمه عند الرفقة فاكتمه بعد الفرقة. انتبه، هناك مصيدة للشيطان. يأتي للإنسان بعد الفرقة ويقول انشر، حذر الأمة، حذر الناس، بين عيوبه. يا أخي، ما كنت ترى كتمه أثناء الرفقة فاكتمه بعد الفرقة، لأن النصح مطلوب من قبل وبعد. فإذا لم يكن أثناء الفرقة من النصح أن تذكر عيوبه فبعد الفرقة ليس من النصح أن تذكر عيوبه. بعض الناس يصاحب إنسانا ويتودد إليه، ومعروف أن الصاحب يتساهل مع أصحابه. قد يقول الإنسان ما لا يعتقد، قد يقول بالمزاح مع أصحابه، أحيانا يصل أنه قد يتكلم على ولي الأمر تساهلا مع أصحابه، مع أن عقيدته ومنهجه وطريقته ليست كذلك. ليس من المروءة وليس من المعروف أنه إذا حصلت فرقة تقول كنا في مجلس كذا فقال لي كذا ونحو ذلك، مما هو معلوم أنه من تساهل الأصحاب لا من عقائد القلوب والألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يعاشر المرأة فيعرف أسرارها، وربما هي باحت له بأسرارها لأنها وثقت فيه واطمأنت إليه، ثم ينشر سرها. قال العلماء: حال كونها في ذمته أو بعد أن يفارقها الأمر سواء. والحديث عند مسلم، وفي رواية أيضا عند مسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، يعني من أعظم ما يسأل الله العبد عنه من الأمانات يوم القيامة، إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وهذا وإن ورد في الرجل إلا أن المرأة مثله. فمن المروءات والحقوق الواجبات كتمان العيوب والأسرار. يروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له لماذا تطلقها، لماذا تريد أن تطلقها؟ فقال العاقل لا يهتك ستر امرأته، هي زوجتي لماذا أحدثكم عنها؟ لازال لم يطلقها. فلما طلقها قيل له لما طلقتها، يعني في السابق قالوا له وهذه عادة الناس، وهذه عندنا في السعودية صارت الآن جريمة يعاقب عليها القانون، أن تسأل إنسانا كم راتبك، طبعا ليس من باب المعرفة لا من باب، أو تسأل الإنسان لماذا لم تتزوج حتى الآن، فيك عيب. أو تسأل يعني لماذا طلقت، أو تسأل المرأة لماذا طلقك، من حق المسؤول أن يرفع قضية. هذا من النظام الذي صدر أخيرا عندنا، وهذا شيء طيب من مكارم الأخلاق. فقبل أن يطلقها قالوا له لماذا تريد أن تطلقها؟ فقال العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قالوا له لما طلقتها، طب خلاص الآن ليست امرأتك، لما طلقتها؟ فقال مالي والامرأة غيري، هي ليست زوجتي الآن، هي بنت فلان وقد تكون زوجة فلان، فلماذا أتكلم عنها؟ وهكذا العاقل. وهذه القاعدة العظيمة ولا تنسوا الفضل بينكم موردها في الزوجين عند الطلاق، ولمعناها كما قلنا ركنان، ولا تنسوا الفضل الذي كان بل اذكروه واعتبروه، والثاني لا تتركوا العمل بالفضل فيما بعد الفراق. والقاعدة وإن كان موردها خاصا إلا أن المراد بها عام، فالعبرة بعموم لفظها، فهي لكل تعامل بين طرفين، وأولى الناس بذلك هم الأهل والأصحاب. أعيد الأصل يا إخوة، الإنسان مع أهله وأصحابه بين رفقة وفرقة، والرفقة تقوم على المعروف، وكلما نبل الإنسان زاد معروفه، والفرقة تقوم على الإحسان وتذكر الفضل. عند الرفقة ابذل المعروف، عند الفرقة فارق بإحسان، بعد الفرقة اذكر الفضل وتذكر الفضل، وانسى ضده عند الذكر وتناسى ضده عند المعاملة. ما أجمل هذا الأصل، ما أجمله. لكن يا إخوة العمل يحتاج مجاهدة، وهكذا النبل يحتاج إلى مثابرة ومصابرة. لن تكون نبيلا حتى تكون صبورا. كثير من الناس يقولون هذا الكلام نظري، والله إن الإنسان يستطيع بفضل الله أن يكون من أهله. النفوس كالأطفال، إن دربتها على الخير تدربت واستجابت، وإن تركتها للهوى والشيطان تدنست بسيء الأخلاق. فهذا الأصل ينبغي أن نجعله شعارا في تعاملنا مع أهلنا، في تعاملنا مع أصحابنا، حتى نكون من النبلاء الأخيار الذين يقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف هنا.